فإن له نار جهنم بالكسر ذلك الخزي العظيم، يعني الإهلاك الدائر. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، أي على المؤمنين، سورة تنبئهم بما في قلوبهم وتهتك عليهم أستارهم. ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين، فإن النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث إنه مقروء ومحتج به عليهم، وذلك يدل على ترددهم أيضا في كفرهم، وأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، وقيل إنه خبر في معنى الأمر، وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء لقوله قل استهزئوا إن الله مخرج مبرز مظهر ما تحذرون، أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم، أو ما تحذرون إظهاره من مساويكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. روي أن ركب المنافقين مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات. فأخبر الله تعالى به نبيه فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا؟ فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، توبيخا على استهزائهم بما لا يصح الاستهزاء به، وإلزاما للحجة عليهم، ولا يعبأ باعتذارهم الكاذب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا، لا تشتغلوا باعتذاراتكم، فإنها معلومة الكذب، قد كفرتم، قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه بعد إيمانكم، بعد إظهاركم الإيمان. إن يعفو عن طائفة منكم لتوبتهم وإخلاصهم أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. وقرأ عاصم بالنون فيهما وقرئ بالياء إن نعفو إن تعفو إن يعفو، ذهابا إلى المعنى كأنه قال إن ترحم طائفة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي مشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كإبعاد الشيء الواحد، وقيل إنه تكذيبهم في حلفهم بالله إنهم لمنكم، وتقرير لقوله وما هم منكم وما بعده كالدليل عليه، فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين، وهو قوله يأمرون بالمنكر أي بالكفر والمعاصي، وينهون عن المعروف عن الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم عن المبر وقبض اليد كناية عن الشح، نسوا الله أي أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته فنسيهم من لطفه، فتركهم من لطفه وفضله. إن المنافقين هم الفاسقون أي الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، أي مقدرين الخلود، أي لهم هي حسبهم عقابا وجزاء. وفيه دليل على عظم عذابها، ولعنهم الله أبعدهم من رحمته وأهانهم، ولهم عذاب مقيم لا ينقطع. والمراد به ما وعدوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا منهم، وأن يجعلنا من المخلصين، إنه على ما يشاء قدير. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات بعد قراءة ما تكلم به الشيخ البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات يصف حال المنافقين، هؤلاء الذين يأتون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المؤمنين ليستروا على أنفسهم أنهم كانوا أصحاب أعذار أو أصحاب أمراض أو عجز، لا يستطيعون الذهاب إلى القتال ولا إلى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلفوا فيحلفون بالله أيمانا كاذبة من أجل أن يرضوا المؤمنين وأن يرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن الحلف أمام المؤمنين لا ينفع، وإنما الله ورسوله، هو الله عز وجل يعلم الغيب، والله سبحانه وتعالى يعلم الواقع ويعلم الكاذب من المؤمن. فمن أراد أن يرضي الله عز وجل وأن يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالإيمان الحق، بالإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها. لذلك يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فهم ليسوا مؤمنين، هم كفار في صورة المؤمنين، هم يظهرون الإيمان لكنهم يبطنون الكفر. ألم يعلموا أو ألم تعلموا أيها المؤمنون، ألم تعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إن شأن الذين يشاقون الله ورسوله إن شأن الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شأن الذين يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام إن من يحادد الله ورسوله يهلك في الدنيا وفي الآخرة وأي خزي أكثر من ذلك إذا أعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء كما ذكر فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قد يقول قائل إن الله جاء بالشرط ولم يأتي بالجواب، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ماذا؟ قال فأن له نار جهنم. لما ما هو الجواب؟ يهلك. لماذا؟ لأن الله أعد له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فربنا سبحانه وتعالى جعل إهلاكهم دائم، خاصة عندما يقول الباري عز وجل في يوم القيامة يا أهل النار خلود بلا موت، ويستحق هؤلاء ذلك الخزي الدائم، الإهلاك الدائم، العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن لماذا؟ من أجل أن يذوقوا العذاب، من أجل أن يتكرر العذاب، لا يهلكون فيها، لا يموتون فيها، يتمنون الموت ولكن لا يجدونه أبدا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هؤلاء المنافقون هم يخافون بينهم وبين أنفسهم أن يهتك الله سبحانه وتعالى أستارهم وأن يبين الأمر الذي هم يترددون فيه، وهم على غير وفاق في الحقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل أنزل فيهم هذه السورة الفاضحة لهم في كل ما يعملون، في كل ما يقولون، في كل ما يستهزئون. لذلك قال قل استهزئوا فالعقوبة قادمة لكم، قل استهزئوا فإن النار مصيركم، قل استهزئوا فإن الله مبرز ومظهر. الأشياء التي كنتم تحذرون أن تظهروها من مساوئكم في هذه الحياة الدنيا. لذلك كانوا يجيبون، ولئن سألتهم يعني عن هذا الاستهزاء وعن هذا العمل ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب المؤمنون وقصدوا تلك البلاد التي فيها الأمور الشاقة، قصدوا تبوك، قصدوا بلاد الشام. فنظر المنافقون إليهم وقالوا هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام، هيهات هيهات. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قلتم؟ قالوا لم نقل كذا ولا كذا، ولكن كنا نخوض في شأن السفر ونلعب كذا كما يتكلم المسافرون ليضيعوا أوقاتهم وليقصروا السفر مع بعضهم البعض. كأن الله عز وجل يقول لهم كذبتم، ليس الأمر كما قلتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وبخهم الله، وبخهم الله عز وجل على هذا الاستهزاء وأقام الحجة عليهم، وإن الاعتذار لا يعبأ به أبدا. لذلك قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تشتغلوا أيها الناس بالاعتذارات وبالكلمات وبالأسباب المبيحة لترك الجهاد، لا تعتذروا بأنكم لا تؤذوا رسول الله، لا تعادوا المؤمنين، لا تعتذروا. اليوم كل أعمالكم من الكذب صارت واضحة، لأنكم قد كفرتم، أظهرتم الكفر عندما آذيتم رسول الله، لأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن الإيمان، لأن من يطعن فيه يخرج عن الإيمان. قد كفرتم بعد إيمانكم، بعد إظهاركم هذا الإيمان. فإذا تابت طائفة منكم وبقيت طائفة على النفاق، إن نعفو هنا عن طائفة منكم نعذب طائفة. العفو بسبب التوبة، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم، والله سبحانه وتعالى لم يغلق باب التوبة إلا عندما تشرق الشمس من مغربها أو تصل الروح إلى الحناجر، أما غير ذلك فإن الله يفتح باب التوبة لعباده، يفتح لهم باب الإخلاص، يفتح لهم باب تجنب الإيذاء، يفتح لهم عدم الاستهزاء، يفتح لهم باب الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل. أما الكفار والذين يستمرون على النفاق فإن الله عز وجل يعذبهم ويوعد لهم نار جهنم خالدين فيها. هؤلاء إذا كانوا مقدمين على الإيذاء، مقدمين على عدم طاعة الله عز وجل، تكون النتيجة أن الله عز وجل بين شأن المنافقين فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. بين الأمر الأول، النفاق يشبه بعضه بعضا من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم القيامة. النفاق شيء واحد، كفر بعد عن الإيمان، تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حلف كثير أنهم ما فعلوا ذلك وهم الذين يفعلون. إذن هؤلاء بعضهم من بعض، إذا رأيت حالهم فترى أنهم حالهم حال مقلوبة، بدل الأمر بالمعروف يأمرون بالمنكر، وبدل النهي عن المنكر يأمرون بالمنكر. إذن قال تعالى يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أيضا إذا نظرت إلى إنفاقهم وإلى أيديهم وجدت هؤلاء المنافقين بخلاء، لا يقدمون شيئا للإسلام والمسلمين، لا يقدمون. هؤلاء صفتهم الشح، أبدا ليس عندهم بر، ليس عندهم ذكر لله عز وجل، ليس لهم طاعة، ليس عندهم ساعة تفكر في الله عز وجل وفي خلقه. قال الله فيهم نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، لأن الذي يذكر الله يعلم أن له ربا وأن له خالقا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لكن المنافق ليس عنده ذلك، نسوا الله، فكانت النتيجة فنسيهم، تركهم، أهملهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لم يستأصلهم، ترك لهم مجالا كبيرا، ثم قرر فقال إن المنافقين هم الفاسقون. إذن الجملة مؤكدة ومعرفة الطرفين، وفيها ضمير الفصل للتوكيد، وكل ذلك فيها معنى ذلك هم الكاملون. بأي شيء؟ كاملون في النفاق، كاملون في الفسق، في البعد عن طاعة الله عز وجل. هؤلاء إذن المتمردون، ماذا وعدهم الله سبحانه وتعالى؟ وعدهم نار جهنم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، انظر كلهم في جملة واحدة، المنافقون والمنافقات والكفار جميعا، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. إذن ليست لتعذيب قليل، ماذا قال بعد ذلك؟ خالدين فيها، أي مقدر لهم الخلود فيها فلا يخرجون. دائما عذاب وعذاب وعذاب هي حسبهم، خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ما معنى هي حسبهم؟ حسبهم عقابة، حسبهم جزاء، حسبهم عظم عذابها، حسبهم أنها الدار التي أعدت لهم. والله طردهم من رحمته، أهانهم، لأنهم إذا أرادوا أن يستهزئوا برسول الله فإن الإهانة ستكون لهم إهانة دائمة في نار جهنم. لذلك قال الله عز وجل: ولهم عذاب مقيم لا ينقطع أبدا. إذن دائما لا ينقطع ما وعدوا من العذاب، ما يقاسونه من تعب النفاق الذي كانوا يفعلونه في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم لا تجعل للنفاق إلى قلوبنا سبيلا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.